ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. تربينا منذ نعومة أظفارنا على هذا البيت وتعلمنا هذه القضية، ولكن الذي يطالع اليوم شبكات الإنترنت ويبحث في قضية السعادة سيجد دولا تصدرت قائمة السعادة، ثم لما يغوص في أعماق هذا التصدر سيجد أن أغلب الربط الموجود في هذه الدول بقضية السعادة هو معدل دخل الفرد، كم يملك هذا الفرد وكم يدخل في رصيده شهريا، بذلك يكون هو السعيد. ولكن من المفارقات العجيبة سيجد المتأمل أيضا أن هذه الدول كمتصدر للسعادة هي أعلى الدول انتحارا. لما وما هي السعادة وكيف ندور فيها؟ سنتعرف على ذلك مع فضيلة الدكتور أحمد الحريصي. حياك الله يا دكتور أحمد. حياكم الله. السعادة يا دكتور أحمد بين الوهم والحقيقة، الكلمة لطيفة وخفيفة على اللسان يشتاق إليها كل من سمعها، كل واحد فينا يريد أن يكون سعيد، ولكن هل للسعادة هذه أصول؟ وهل هناك أمور علينا أن نحققها فعلا حتى نكون سعداء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلت في هذه المقدمة الضافية حول هذا الموضوع الذي ينشده كل من على هذه البسيطة، لأن السعادة مطلب أساسي ينشده كل إنسان على مختلف توجهاتهم، مسلمهم وكافرهم. ولكن دعنا نتعرف على على على أصول السعادة وعلى الطريق الصحيح للسعادة. وكما تفضلت السعادة بين الوهم والحقيقة. نعم، نتعرف السعادة عند أهل اللغة يقولون السعادة ضد الشقاوة، السعادة ضد الشقاوة. ونريد أن نعرف هل السعادة أمر ظاهر ولا أمر يعني أمر باطن ولا أمر ظاهر. السعادة في الأصل أنها أمر قلبي. يعني إحنا يتبادر أحيانا لذهننا السعادة أن يكون مبتسم وعندي فلوس كثير وهذه السعادة. قد يكون الإنسان مبتسم وهو في داخله من أشقى الناس. سبحان الله. من أشقى الناس، لأن الله جل وعلا ربط السعادة بأمور، من حقق هذه الأمور حقق الله له السعادة في قلبه، ومن تخلفت هذه الأمور وهذه الضوابط عنه تخلفت عنه السعادة وعاش شقيا. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي السعادة الحياة الطيبة، يعني بدون ما نبحث عن قواميس اللغة والمعاجم، ترى السعادة هي أن يعيش الإنسان مرتاحا مطمئنا، عنده بهجة في قلبه، هذه السعادة. لذلك ربطها الله جل وعلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. يقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول الله جل وعلا أيضا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا انشراح الصدر، هذه هي السعادة الحقيقية. أما وهذا ترى من فضل الله جل وعلا على عباده، ومن نعم الله جل وعلا على عباده، ومن عدل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل السعادة مرهونة بهذه الأمور، لأن هذه الأمور يستطيع كل إنسان أن يحصلها، يستطيع كل إنسان أن يؤمن وأن يتقي الله جل وعلا وأن يعمل صالحا. لكن تخيل لو أن السعادة هذه هي السعادة الحقيقية. الآن نأتي للسعادة الوهم التي هي تعتبر وهما عند كثير من الناس، وهي كما يظن البعض مرهونة بالغنى ووفرة الأموال والملابس والمراكب الفاخرة والمساكن الفاخرة. هل هذه متوفرة عند كل الناس؟ طبعا لا. لذلك من فضل الله جل وعلا ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل السعادة مرهونة بهذه الأمور الدنيوية التي قد يحصلها الإنسان وقد لا تتحصل له. لذلك تجد قد ربما تجد فقيرا وهو يعيش من أسعد الناس، وتجد إنسانا غنيا لم تتحقق له السعادة، لأنه تخلفت عنه شروط السعادة وأصولها. يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله جل وعلا بهذا الوقت وهو هذه الفترة الزمنية العصر، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر، يعني في شقاء في خسارة وعدم سعادة، إلا من توفرت فيه هذه الأربعة الأمور. وإن كان غنيا وإن كان يملك الدنيا بأسره أبدا، وإن كان تحته الخدم وتحته، يعني لو كان إمبراطوريا مثل ما يقولون، لكن إذا تخلفت عنه هذه الأمور التي هي أصول السعادة، إن الإنسان لفي خسر، الخسارة الشقاوة وكل شيء، الخسارة بكل ما تعني كلمة خسارة. هذا أقسم الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. بأعظم الأشياء. نعم. بجنس الزمان بالعصر. نعم. سبحانه. والله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا لشرفه. لا إله إلا الله. دائما القسم يقسم الله جل وعلا بشيء عظيم، شيء شريف، وجواب القسم شيء عظيم أيضا. لا إله إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من تحققت فيه هذه الأمور الأربعة هذه أصول السعادة كما يقول العلماء. أصول السعادة وهذه الأمور التي من تحققت فيه تحققت فيه السعادة، ومن تخلفت فيه تخلفت عنه السعادة والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة، يقول لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنه فيها كل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان، كل ما يحتاجه الإنسان، وكذلك حتى ما يحتاجه من هذا الأمر العظيم الذي اتفقنا على أن كل الناس ينشدونه، وهو تحقيق السعادة، يجدونه سبحان الله في طاعة الله. نعم. في القرب من الله. نعم. في العمل بما يقربهم من الله سبحانه. نعم. هذه هي السعادة التي، لذلك يقول ذاك الأول يعني يخبر عما هم فيه من السعادة، إننا في سعادة لو علموا عنها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الله. وهو من أفقر خلق الله، لكنه يعيش سعيدا لأنه يعيش مع الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السعادة التي يقذفها في قلبك. الآن دكتور، بما أننا في ما هو الأفئدة، يعني سبحان الله أنا يتبادر لذهني أمر عجيب جدا، كيف نتحدث عن قضية السعادة وهذه الأمور كلها في هذا المكان مع شدة الزحام؟ أحيانا الناس ما يجد مكان يصلي فيه، أحيانا ربما يطأه الناس، تجد أمور عجيبة جدا تحت، ومع ذلك تجدهم في قمة سبحان الله الخشوع والسعادة. أظن في هذا سر عجيب، ولكن علينا يعني أظن نتأمل فيه بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا بعد الفاصل لنتأمل في مسألة الزحام في مكة وكيف تجلب السعادة للناس. هوت أرواحنا ترنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وجعلني الله وإياكم من السعداء. كان الحديث قبل الفاصل عن قضية السعادة وارتباطها يا دكتور أحمد في مكة، وخاصة وصلنا عن قضية الزحام، كيف الناس في هذا الزحام وهذا الاختلاط في الأمور ومع ذلك نجدهم سعداء؟ يعني هذا فعلا ملحظ مهم جدا حقيقة، أن الإنسان ليس ذلك فحسب، بل الإنسان يعني يشعر أن هذه الأمور التي ذكرتها هنا من متطلبات السعادة. يعني الإنسان كيف احنا اتفقنا على أن السعادة هي العمل الصالح، اتفقنا السعادة هي الإيمان، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، بل إن الإنسان يشعر بقمة السعادة، وهو ما جاء إلى هذه البقعة إلا لينشد السعادة، هو يعرف على أنه لن يأتي لوحده هنا، وإن سيأتي ويجد زحاما شديدا بلغات مختلفة. نعم. بأعراف، بتقاليد، ناس مختلفين. بالضبط. لذلك لو قيل الإنسان يعني أنك ستحصل هذه الأمور يعني يحاول أن يثنوه مثلا على أن سيقول لك هذا الأمر الذي أنا أريده أنني أكون في هذا المجمع الذي يعني جعله الله عز وجل يعني من متطلبات السعادة. الإنسان يبحث عن السعادة سيجدها هنا، سيجدها في عند هذا البيت العتيق حيث تسكب العبرات ويدعى الله جل وعلا وتحط الأوزار. السعادة هي أن تحط أوزارك، هذه هنا المكان الذي تحط فيه الأوزار وتغفر فيه الذنوب. يعني الصلاة في هذه البقعة المباركة كما جاء في الأحاديث أنها تعدل 100,000 صلاة بالاتفاق. يعني هم اختلفوا في مكة لكن لم يختلفوا في المسجد الحرام. المسجد الحرام هذا ليس فيه خلاف يعني على أنها تضاعف فيه الصلوات، ولذلك يجد الإنسان من السعادة ما لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وهو يجد من الزحام الشديد ويجد من التعب، بل ربما يكون بعض الأحيان فيه شيء من المرض، لأنه سبحان الله يدرك. يعني حتى هذه فيها اللطيفة عجيبة يا دكتور، يعني أنه 100,000 صلاة يدرك أنه لو حققها في الفرض الواحد هو كأنه عبد أكثر من 55 سنة، شيء كما ذكر بعض أهل العلم. نعم، لذلك يعني تهون عليه كل الصعاب. لا إله إلا الله، تهون عليه كل الصعاب عندما يتذكر مثل هذه الأمور، يعني الطواف والسعي، حتى عند انتقاله في المشاعر منى، عرفات، مزدلفة، ويرجع يطوف، كلها سبحان الله هذه من الأمور التي يجد الإنسان فيها سعادة ولذة عجيبة. والله لو تشترى للناس كان اشتروها، لكنها سبحان الله يعني جعلها الله مختصة بهذه البقعة المباركة، وهذه الشعائر كلها لا توجد إلا في هذه البقعة. يعني كل الأمور التي ذكرتنا يعني من طواف ومن وإقامة هذه الشعائر، رغم ما يجده الإنسان من صعاب ومن زحام، وربما يحصل له شيء من الأذى، ممكن يعني من جراء الزحام أو شيء من التعب والنصب، لكن كله يهون. الله، كله يهون مقابل ويحقق السعادة. نعم، كله يهون مقابل ما يجده في قلبه. نحن يعني اتفقنا على أن السعادة أمر قلبي. الله، ربما يجد بعد ذلك تظهر سبحان نعم الله فعلا حقيقة فعلا على الجوارح. نعم فعلا، ليس كما ذكرنا أنه قد يكون، أو ما تفضلت به دكتور، أنه قد يكون في الداخل شيء وفي الخارج شيء آخر. يعني هو الإنسان إذا أكبر الدليل على ذلك يا شيخ أنه إذا جاء يغادر مكة يعني يجد من الحسرة والألم وألم الفراق لا يعلم به إلا الله، رغم أنه كان في يعني كان متعبا سبحان الله، كان يتنقل في تعب ونصب، لكن إذا جاء يغادر مكة يعني يجد من الألم ألم الفراق والحسرة، ويحدث نفسه متى يعود، متى يهيئ الله جل وعلا له أن يعود لمثل هذه الأمور التي في عند ظاهر الناس أنها تعب وأنها نصب وأنها. وأحيانا دكتور حتى السعادة تأتي قبل ذلك، لما يأتيه الخبر وهو في بلده أنه سيقدم على هذه البقعة، كيف تكون سعادة سبحان الله؟ والله أنا قابلت بعض الإخوان المسلمين في بعض الدول، يعني الذين ينتظرون يأتيهم الدور للحج ينتظرون 10 و15 و20 سنة. الله، ويعد السنوات سنة بعد السنة. سبحان، يعني الأمر ما هو بسيط، ما هو سهل أبدا. يعد السنوات، وكل ما تمضي سنة كلما انفرجت أساريره أكثر. الله، يريد وهو يعلم بفارغ الصبر. نعم، بفارغ الصبر. لذلك يعني ينبغي الإنسان أن يستشعر هذه النعمة، خصوصا المكيين يا شيخ. الله، الذين وهذا دور عظيم ايضا. إيه، اردنا سبحان الله فعلا ان نقف معه يا دكتور، ايش هو دور المكي في تحقيق هذه السعادة فعلا؟ والله يا اخي اولا ان يستشعر نعمة الله جل وعلا عليه بسكنها في هذه البقعة المباركة. الله، التي الله يتمناها كثير من الناس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يتمناها كثير من الناس، والله بعض الناس يتمنون حتى لو ضحوا بأموالهم لأن يمكثوا في هذه البقعة ويعيشوا فيها. وأنت أيها المكي اصطفاك الله جل وعلا لتعيش في هذه البقعة دون يعني سابقة عمل ولا. إذا الموضوع له ضريبة. نعم سبحان الموضوع له ضريبة أن يتقي الله جل وعلا الذي اصطفاه الله جل وعلا في السكنة في هذه البقعة المباركة، أن يتقي الله جل وعلا وأن يقدر نعمة الله جل وعلا لنا الضريبة ذلك. ومن يريد أن الله سبحانه وتعالى كما ضاعف الحسنات وضاعف الصلاة فيها، يقول الله جل وعلا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يتنبه الإنسان في المقابل، يتنبه الإنسان لا يعني لا يعصي الله جل وعلا، يعني لا يقابل الإساءة بالإحسان بالإساءة. الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا نحن أهل مكة في سكن هذه البقعة المباركة، ثم نقابل ذلك بالإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لا بد أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره ليلا ونهارا، ونشكره ونحمده سبحانه وتعالى ونشكره بأقوالنا وأفعالنا. ومع ذلك ستعكس السعادة. نعم، وهذا شيء عجيب. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد من عباده يعني جزاء ولا شكورا. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده. وهذا المكي سبحان الله لو حقق هذا المعنى العظيم وتحققت له السعادة، من باب أولى الناس ستنعكس على القادم والمغادر. نعم. أيضا نعم صحيح، من خلال هذا المكي سبحان ما الله ما في شك. لذلك ينبغي الإنسان أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، وينبغي أن تنعكس هذه على تعامله مع إخوانه الذين يقدمون للحج أو العمرة ويقابلهم. ينبغي أن تنعكس هذه الأمور على معاملة الآخرين، وعلى يعني شكر الله جل وعلا على أن بوأه المكث والسكنة في هذا المكان. يحمد الله عز وجل المرء على أن يعني يسر له الإقامة في بلد الله الحرام والتي تمناها الناس والصالحون من قبل ومن بعد، يتمنون أن يتوفاهم الله جل وعلا في هذه الأماكن الطاهرة المباركة، ويتمنون أن يقضوا ولو لحظات في مكة المكرمة. وإذا قدموا إلى مكة تجدهم يعني يقدرون هذه النعمة، يقدرونها قدرها، ولا يعني يمضون أي وقت عند مكثهم في هذا إلا في طاعة الله جل وعلا، يتلذذون بطاعة الله فتتحقق لهم السعادة. نعم، نسأل الله يا دكتور أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم والسادة المشاهدين لكل خير. أعزائي المشاهدين، بكة أحد الأسماء التي ارتبطت بهذا المكان، ومن معانيها شدة الزحام عند الكعبة، ولكن هذه الشدة في هذا الزحام ستهون على كل أحد أراد أن يعبد الله حق عبادته ليحقق السعادة المنشودة. جعلني الله وإياكم منهم، والسلام عليكم. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك.